من حياتك علشان أنا خايف من نهايتك. أنا خارج من حياتك علشان مظلمكيش معايا. سيبك وانت عشقاني، ليه حبقى القاضي والجاني واحكم بالجرح عليكي؟ حاسبلك ذكريات حلوة وكام لحظة وكام غنوة. حاسبلك ذكريات حلوة وكام لحظة وكام غنوة. عشتيها زمن معايا، عشتيها زمن. يا حبيبتي مظلمكيش معايا. أنا عشت في عينيكي الجميلة أيام أمل أحلام طويلة. لو بعد 100 مليون سنة ما تتنسيش، حسيبك يا حب عمري وسنيني، حسيبك وانا على نني عيني احزن اتوه ابكي انا ما يهمكيش، فداكي بكايا. أنا خايف من نهايتها.